هنا كنا بنتكلم عن هنا باب كيف نزلت آية الحجاب، وقلنا إن معانا حديث دراسة لأنس رضي الله عنه بيقول فيه إنه كان 12 سنين نخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فبيقول فكن أمهاتي يوطنونني على خدمته، فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. تعددت أقوال الناس في شأن الحجاب وفي أي ومناسبة نزول آيات الحجاب. فهنا بيقول لنا هنا أنس بن مالك إن هو عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة كان عمره في هذا الوقت 10 سنين، وبيقول كان أمهاته، وهنا بيشير لأمه لأمه وخالته أم سليم، وإن هم كانوا بيوطنوا يعني في اللغة مواطئ الشيء، يعني رعاه وحرص عليه، فكانوا حريصين على إن هو يكون مواظب على ومداوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إن هو خدمه 10 سنين، كان عمره 10 وخدمه 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر أنس بن مالك رضي الله عنه 20 عام. فبيقول ال10 سنين كنت ملازما له، فملازمتي دي جعلتني أعرف كل شيء في الوقت دوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيعيش في بيته. فبيقول إن أنا كنت أعلم الناس بشأن الحجاب، يعني لماذا نزلت آية الحجاب. فأنا بيقول فكان أول ما نزل متنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، أصبح بها عروسا. فبيقول فكان أول ما نزل آية الحجاب في زمن ابتناء النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، أي زواج النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله على زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأصبح بها عروسا. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يولم، يبقى في وليمة العرس في صباح يوم البناء. فدعا القوم فأصابوا من الطعام، يعني أكلوا من الطعام ما شاءوا، ثم خرجوا وبقي رهط. والرهط هنا يعني يأن بيكون من عدد من 3 ل10، وقيل إن الرهط دوت اللي هو أهل الرجل وعشرته المقربين ما دون 10. فبي مجموعة من الصحابة قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفطال المكث يعني الكلام يعني بينهم، يعني إذا انشغلوا بالكلام وبالأحاديث مع بعض، ولم يفتنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى عروسه. فأطال المكث في المكان يعني الجلوس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيت زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني إيه أن يعلمهم إن هم إيه ان هو منشغل بشيء، او ان هم يخرجوا لان هو اطال المكوث. فبدا يعمل ايه؟ فقام وخرج، وبيقول انس وخرجت لكي يخرجوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قايل وخرج من الغرفه، وانس يتبعهم ماشي معاه علشان يحس ان هو خلاص يعني الوقت المطلوب ليهم في الجلوس في المكان خلاص انتهى، وانس معاه بيقول لازم له. فمشيت معه، مشي وانا مشيت معاه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها. فوقف عند حجرة عائشة، فظن النبي صلى الله عليه وسلم انهم خرجوا، فرجع ورجعت معه. ده مين انس اللي بيحكي؟ ان هو النبي صلى الله عليه وسلم رجع لغرفة زينب ورجع معاه انس ابن مالك. فاذا هم جلوس لقوا برضه لسه قاعدين بيتكلموا، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة. قام خارج تاني من غرفة زينب وقعد واتمشى لحتى عتبة باب حجرة عائشة وأنس يتبعه. فظن أيضا أنهم خرجوا خلاص بقى من الغرفة، فرجع ورجعت معه. فرجع غرفته اللي هي غرفة زينب بنت جحش أم المؤمنين، فرجع وراء أنس بن مالك. فإذا هم قد خرجوا، فلقاهم خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، يعني أسدل ستارا ساترا بينه وبين أنس حتى لا يدخل. وبيقول أنس إن وأنزل الحجاب، يعني أنزلت آيات الحجاب في سورة النور، تمام كده؟ ده سبب. السبب التاني وهو في الباب اللي بعده معانا، باب أكل الرجل مع امرأته. هو العنوان فعلا كده، لكن هو ده السبب التاني اللي بيذكره هنا البخاري في سبب نزول آية الحجاب. بيقول هنا في حديث لعائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. الحيس دوت بيبقى لبن بيجمد كده لغاية ما يستحجر، يعني يشبه الجبن كده أو أجمد، وبعدين بيطبخ بطريقة معينة يعني مع السمن بقى وتمر وكده هوت، ويبقى وبيكون يعني ليه سمك كده معين، او بيفتوا فيه الفتيت دوت اللي هو بقايا الخبز او دقيق، ما عليك، نوع من الطعام يعني. فمر عمر بن الخطاب فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاكل، فكانوا بياكلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل مع عائشه، ومر عمر بن الخطاب فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل معهما، فدخل فأكل. فبتقول عائشة: فأصابت يده إصبعي، وهما بيأكلوا من إناء واحد، فأصابت يد عمر بن الخطاب إصبع عائشة رضي الله عنها، فقال: حس، يعني زي تأوب كده عندنا، حس كلمة تقال كده عند الألم المفاجئ. فعمر بن الخطاب هنا تتجل فقال: لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين. فهنا يعني هنا شوف يقول لك هنا حرص عمر بن الخطاب على الفضيلة، فعلا عنده بصيرة وعنده إيمان إن لو أطاع في رأيي فيكم يا نساء ما رأت كنا عين، محدش يشوفكم، تحجبوا عن إيه؟ عن الرجال. فبتقول عائشة: فنزل الحجاب، أي نزلت آية الحجاب. فسواء كان السبب ما ذكره أنس أو ما ذكرته عائشة رضي الله عنه، واختلفت الأقوال والأسباب يعني في السيرة أو في التفسير، إلا أن العلماء هنا قالوا أن لا مانع، يعني لا تعارض بين حديث زينب المذكور اللي هو زينب بنت جحش المذكور في الباب اللي قبله، ويمكن الجمع بأن آيات الحجاب نزلت بمناسبة هذا وذاك، يعني لما كثرت هذه المناسبات التي تعرضنا فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يعني وراهم رجال، فربنا سبحانه وتعالى انزل آية الحجاب لتحجب النساء عموما، نساء المؤمنين عموما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال، فلا مانع من تعدد الاسباب. تمام. معنا حديث تاني لأم صبية بنت قيس اللي هي الجهنية، وده حديث برضه دراسة، الأحاديث كلها لغاية دلوقتي دراسة، يعني حديث أنس وحديث عائشة وحديث أم صبية بنت قيس، والحديث يمكن مر عليكم في الفقه، وهي اسمها خولة جدة خارجة ابن الحارث، قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. طبعا هنا يعني أعداء الدين دايما يمسكوا يقولوا يشوفوا ان النساء كان فيه اختلاط وكانوا بيخرجوا، لان معروف ان كان وقتها طبعا لقله الماء كان بيوضع الماء بيبقى مثلا في مكان معين، بيروح اهل السكان اللي هم اقرباء مع بعض بيخرجوا من المكان دوت، وكانوا بيتوضوا بيملأوا الاواني اللي يتوضوا فيها، فكان الرجل ياخذ زوجته ويروح يتوضوا في مكان الوضوء دوت. فهنا يعني ام صبيه بنت قيس تقول اختلفت يدي ويد رسول، يعني ما كانوش الاثنين مع بعض في اناء واحد، لا اختلفت يدي، يعني هو بياخد رغفه وهي بتاخد رغفه ففي اناء واحد، وكان ده كان قبل نزول ايه الحجاب، يعني فكانوا في النساء والرجال بيبقوا جميعا في مكان واحد للوضوء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام. تمام. فهنا بيقول لك ان ده برضه كان العلماء بيقولوا الحديث ده كان قبل نزول آية الحجاب. بكده بقى خلصنا هنا باب مهم جدا، وهو مناسبة نزول أو كيف نزلت آية الحجاب. طبعا من حديث عائشة برضو مع الباب إن هو ده كان المناسبة الثانية اللي درسناها النهاردة لنزول آية الحجاب، لأن هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع امرأته، لأن في بعض الأحوال ما كانش يعني ما كانش عندهم الاهتمام قوي بأن الرجل يأكل مع امرأته، يعني في بعض الأسر وبعض ال أو يمكن كمان موجود في العصور الجاهلية إن الراجل ما يكونش حريص إن هو يأكل مع امرأته. وجينا بعد كده في عصور زي ما شفنا عصور مثلا يعني يستقوى فيها الرجل ويتكبر، وإن هو حتى لا يأكل مع نسائه ولا مع بناته، يعني الرجل يبقى ليه مكانة عليا في الأسرة فما يأكلش معاهم. لا لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه كان يأكل مع أهل بيته، فده أدب بنتعلمه برضو من هذا الحديث. طيب هنبدأ في باب جديد، هي مجموعة أبواب حقيقة، وهي باب الاستئذان. ونشوف هنا بقى، هنبدأ نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الاستئذان. الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول. هل الاستئذان واجب؟ طيب في كل الأماكن بيكون واجب علينا؟ ده اللي هيبينه لنا الأحاديث والأبواب النهارده اللي معانا، وإمتى بيكون يشرع الاستئذان للمسلم وإمتى لا يشرع، أو لا حرج في عدم الاستئذان. طب والذي لا يلتزم بالاستئذان إيه هي عقوبته في الدين؟ هو دوت اللي هنتناوله النهارده في مجموعه الاحاديث اللي هتقابلنا دلوقتي. معانا اول باب في الاستئذان، باب دخل بيتا غير مسكون. باب اذا دخل بيتا غير مسكون. معانا هنا هو الحقيقه مش حديث، وانا مش هطالبك بالايات اللي موجوده قدامك، لكن انا هطالبك بالادب اللي احنا هنستخرجه او اللي هنستفيد بيه من هذه الايات. هنا معانا هنا ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. هنا تستأنسوا يعني تستأذنوا. لا انا هخصلك شويه المعنى كمان، مش طلب الانس. يعني بص المعنى في الكتاب جميل جدا، بيقول لك تستأنسوا، قيل الاستئناس طلب الانس. فننظر هل في البيت انسان فيؤذنهم اني داخل؟ مش هو دي برضه بالظبط انا عايزه اوصلها لك، يعني عايزه اوصل لك حته انك انت ما بتستأذني على بيت عشان تدخليه. انت يعني انت تحسي ان هم هيستأنسوا بوجودك. عارفة اللفظ لو تسمعه عنه في مصر عندنا يقولك ايه؟ انستي. يعني انستي ديت يعني هم انت مرحب بوجودك. لان في بعض الاحيان انت ممكن تطلبي الاذن للدخول لمكان لكن ما يكونش مستأنس بيكي، يعني مش مرحب بيكي في الوقت دوت، رغم ان هم يعني اهلي نفسهم انك انت اتفضلي يعني مجاملة، لكن مش مستأنس بيكي، مش مرحب بيكي قوي، يعني اتفضلي كده من باب المجاملة. ففعلا تستأنسوا، يعني بصوا الاستئناس طلب الأنس. فهو بيقول لك وهو ينظر هل في البيت انسان فيؤذنهم، يعني انت لا بتنظري هل في البيت، هل ده هو الوقت المناسب اللي انا ممكن وانا بستأذن ان انا ادخل، يعني ويكون مرحب بيا. يعني ممكن الناس يدخلوا مثلا على ناس بيروقوا شقتهم بيوضبوا وينظفوا، فلما تستأذني بالدخول فيمهدوا مكان ويرتبوه ركن مثلا كده علشان تجلسي فيه وتفضلي، لكن هم مشغولين فمش هيستأنسوا بيكي، لكن اتفضلي تحرجا مثلا. يعني انا بقول لكم امثله، يعني فهي تيجي كده فتستأنسوا. هو طلب الانس، طلب الدخول، وبيقال فعلا ان هي يعني لغه هي الاستئناس هو الاستئذان، بس انا حبيت بس اخصص لكم معنى قوي، وتسلموا على اهلها. وده بيفيد المعنى اللي احنا قلناه بقى في ابواب السلام، هنا انك تقولي تطلقي هنا السلام عليكم، انك انك تلفظي بالسلام على اللي انت داخله عليهم. السلام عليكم ديت ادخل بيا، دي طلب الاستئذان، هو ده الاستئذان. سواء ده السلام عليكم الاول وبعدين الاستئذان، ادخل السلام عليكم، مش مهم الترتيب، لكن تستأنسوا وتسلموا على اهلها، تفيد هنا السلام. تمام، فدوت هنا الامر كده في الايه الاولى دي. هنا في استثناء، استثنى من ذلك ايه؟ ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه. ايه البيوت اللي غير مسكونه؟ دخلت مثلا انت واخده مثلا حجره في فندق، او انت مستاجره المكان مؤقتا لاداء مهمه مثلا وهتمشي منه، او انت داخله على محل من المحلات اسواق او في الاسواق، مش هتستأذني عشان تدخلي محل، وانت دلوقتي واخده حجره خاصه بيكي مثلا في فندق، او شقه مستأجراها او غرفه مستأجراها في مكان في بلد معين لاداء مهمه مثلا معينه، فمش هتدخلي علشان تستأذني انك تدخلي حجرتك. اصل الاستئذان انك انت ما تطلعيش على عوره الغير، فما دام دي حاجه خاصه بيكي، دخلتي محل خاص بيكي انت، فبدي مش هتستأذني. فهنا بيقول لك ايه؟ ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه. البيوت الغير مسكونه دهيت يعني انت ليكم متاعب فيها لكن محدش ساكنها غيركم، ليكم منفعه فيها لكن محدش ساكنها. زي حجره خاصه بيكي، زي محل مثلا في فندق مثلا خاص بيكي، يعني بيت مستأجراه بيكي خاص بيكي انت، مش محدش تاني فيه، لان اصلا شرع الاستئذان حد لعدم الاطلاع على عوره الغير، شرع الاستئذان لكده. فانت دلوقتي الا ان تخفي الاطلاع هذا على العورات فيشرع لك الدخول بغير استئذان. فهنا هو بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم، يعني فيها منفعة لكم، زي ما انا قلت لكم دخلتوا محل، داخلين اسواق، مولات، الحاجات، حجرة ليكي خاصة مثلا في فندق، شقة مثلا او مكان خاص بيكي انت، محدش تاني، مش هتطلع على عورة غيرك. طيب ده هنا في مشروعية الاستئذان وهذا الاستثناء. طيب هل نستأذن في بيوتنا في وجود محارمنا؟ يعني انت دلوقتي موجود في البيت اخوك، موجود والدك، موجود والدتك، هل انت تستأذن عليهم؟ طب هل اخوك عليه يستأذن؟ فهنا معانا هنا حديث لعطاء بن يسار التابعي الكبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت استأذن على اختي. يعني هو بيسأل ابن عبد الله بن عباس وبيقول له هل استأذن على اختي؟ فقال نعم. فبيقول عطاء: فأعدت، يعني اعاد السؤال، فقلت اختان في حجري، يعني هو بيربي اختين لي، هو بيكفلهم وبيقوم بكفايتهم، وانا اناولهما، يعني هو بينفق عليهم وبيقوم بكفايتهم برعايتهم، وانفق عليهما، استاذن عليهما. عارفه لما بتقولي ايه لما بيجي مثلا علشان الحجاب مثلا فيقول تقول لك انا مربيه ابن خالتي وهو صغنون كده، طب دلوقتي يعني لما كبر خلاص بقى البس الحجاب قدامه؟ يعني عارفين السؤال دايما كده، انت كنت لابسه الحجاب قدام ابن عمك الصغنون، كنت انت مربياني وانا صغير؟ يعني عشان يجي خلاص هو دي نفس الكلام. فانا بيقول انا بناتي اخواتي دول انا بناتي كانوا صغيرين، في حجري، وانا اللي بربيهم اللي بصرف عليهم اللي بانفق عليهم واتولى رعايتهم، استاذن وانا داخل عليهم؟ فقال ابن عباس: نعم. اتحب ان تراهما عريانتين؟ تحب ان انت تدخل عليهم فجأة يعني تراهما مثلا عريانتين قد خلع ملابسهما، وتطلع على عورات حرم الله عليك رؤيتها ان تطلع عليها؟ فقرأ عليه الآية في سورة النور: ثلاث عورات. فهنا بيقول هنا ثلاث عورات، ايه هما العورات الثلاث؟ قبل صلاة الفجر اللي هي قبل صلاة الصبح، لأن وقت استبدال الثياب ثياب النوم بثياب اليقظة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة اللي هو وقت الظهيرة لأن ده وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء وبعد العشاء. يبقى الأوقات الثلاثة دولت ثلاث عورات. فكنا بنقول هنا ان هنا الشرع حدد لنا ثلاث عورات يستأذن فيها المسلم، ثلاث اوقات تعتبر من العورات التي يجب ان يستأذن فيها المسلم على حرماته، يعني على اللي هم اهله الموجودين معاه، ويحل لهم اصلا يعني، بس مش كشف عوراته، يعني مش هتبقى كشف عورات عليهم لكن محارمه. فهتستأذني امتى؟ في ثلاث اوقات. هنا عند قبل صلاة الصبح لأنه وقت استبدال قلنا ملابس النوم بثياب اليقظة، فلو جيتي هنا خبطت مثلا او دخلت من دون استئذان ممكن يكون فعلا ده تتكشف لك عورات، سواء والدك او والدتك او اخوك او كل، لا يصح ذلك. فهنا الاستئذان يشرع في هذا الوقت، وقت الظهيرة لأن حين تضعون ثيابكم من قيلولة، وبعد صلاة العشاء لأن ده وقت خلع الملابس للنوم. دي الأوقات اللي بيشرع فيها الاستئذان على المحارم. وهنا يجب على الأطفال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أول ما يبلغ الطفل الحلم عليه إن هو فالإذن واجب عليه. قال ابن عباس: فالإذن واجب. فبيقول ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم، يعني كلهم الإذن واجب عليهم إلا ما استثني، ما استثني من الأطفال. هم بعد كده الأوقات الباقية دي كلها ما كلهم طوافون على بعض، كله بيبقى مختلط ببعضه وكله بيقضي وقت مع بعض، ما فيش أي إثم عليهم في إن هم يتحركوا في البيت في حجرات بعض بدون استئذان إلا في هذه الثلاث أوقات. طيب لما نيجي نستأذن للدخول كم مرة؟ هل مرة واحدة نطلب الإذن ولا كم مرة؟ فهم قالك الاستئذان ثلاثا، يبقى الاستئذان ثلاثا. طب ايه الدليل؟ هنشوف هنا الدليل في يعني قصة جميلة جدا لعمر بن الخطاب هنا، وبيتثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه، والحديث دوت ليه رواية أخرى في باب 67 في صفحة 67 باب 69، هما الاثنين هو نفس الموقف لكن برواية أخرى. فأنا اسمحوا لي أنا بعد ما هقرأ الحديث هنا وهشرحه أنا يعني هقول لكم الرواية الأخرى، ودي هيكون رواية أخرى للحديث اللي هو باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته. فأنا هنا هقول لكم دي رواية تانية وهشرحها ملحقة بالباب الاستئذان الثلاثة. معنا هنا حديث دراسة لعبيد بن عمير بيقول أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، يعني طلب الإذن بالدخول لبيت عمر بن الخطاب فلم يرد، لم يؤذن له في الدخول وكأنه كان مشغولا، يعني بيقول له أبو موسى الأشعري وكأن عمر بن الخطاب كان مشغولا. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، وهو ده اسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، إذنوا له؟ قيل: قد رجع. يقول مش هو ده الصوت، أنا سمعت صوت حد بيستأذن الدخول اللي هو صوت عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، فقالوا لي يدخل. إذنوا لهم في الدخول. فقالوا لي لا ده رجع. فدعاه دعاه تاني يعني لحقوه ان هو يجي يعني، طب انت ليه ما دخلتش؟ فقال ابو موسى الاشعري كنا نؤمر بذلك، كنا نؤمر بذلك. دليل على ان هنا الحديث هذه الروايه وهذا الحديث يبلغ هنا مرتبه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب تعجب، يؤمر بذلك يعني كان يؤمر بذلك وهو لا يعلم؟ فقال تأتيني على ذلك بالبينة، تجيب لي دليل على كلامك ده وشاهد عليه. فانطلق إلى مجلس الأنصار، فراح لمجلس فيه مجموعة من الأنصار فسألهم عمر بن الخطاب، طلع وسألهم قالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، يعني اكن ده مثل يا جماعه يعني مش اصغرنا هو ابو سعيد الخدري، لا يعني ده يشهد على الكلام دوت كل واحد فينا حتى الصغير فينا. المعنى كده ان الامر منتشر ومعروف جدا بينا هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم او هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم او هذا الامر مشهور بينا ومعروف جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشهد على ذلك الا اصغرنا، يعني اي واحد صغير في وسطنا هيشهد عليه. فابو سعيد الخدري فذهب بابي سعيد فقال عمر اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا كل الناس عارفاه وخفي علي هذا لم اعلمه انا من امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهام السفك بالاسواق، يعني الهم الانشغال بالبيع والتجارة بحثا عن الرزق، يعني الخروج للتجارة. فشوفوا هنا تواضع عمر زريجة على طول الحق، وبدأ يلوم نفسه، وهنا وبدأ كمان ان هو مش بيكذب ابو موسى الاشعري، لكن هو عايز يتثبت من الامر دوت. هو فعلا كل الناس عارفاه فعلا ولم يصلوا. فدوت يعني يقولون مهما بلغت مرتبة الالتصاق حتى بالعلماء او كده لازم الانسان بيفوت شيء يعلمه غيره قد يكون اصغر منه او اقل منه علما، لكنه قد سمع شيء لم يسمعه هذا الملازم، قد ينشغل في شيء يعني يصرفه عن بعض المعلومات. فما فيش استدبار على يعني على العلم نقول لا ازاي انا ما اعرفش الكلام ده، لا نتعلم. هنا بص عمر بن الخطاب على طول مال نفسه ورجع على طول قال هاني الصدق بالاسواق، قال هاني شغلني البحث والتبايع والبيع والتجاره. تمام. طب نشوف الروايه الثانيه اللي هي باب اذا سلم الرجل على الرجل، وهرجع تاني الابواب الثانيه. اذا سلم الرجل على الرجل في بيته معانا من هو حديث برضه عبيد بن عمرو بهو بس ابن عمير بروايه ثانيه بيقول عن ابي موسى قال اللي هو ابي موسى الاشعري قال استاذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا، يعني الاستئذان هنا كان تستاذني ثلاث مرات، ادخل وتسكتي او تخبطي اي نوع من انواع الاستئذان لفظا بقى او فعلا، المهم تستاذني كم مره؟ ثلاثه. لم يؤذن لك ارجعي. فبيقول استاذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فادبرت يعني وجعت. فأرسل إلي فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ فبيقول لي يا عبد الله وهو ده إن اسم أبي موسى الأشعري، هل اشتد عليك أن إنك تقف على الباب يعني كتير؟ أعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك. بيقول له أعلم أن الناس كذلك أي حد هيشتد عليهم أن هم يقفوا على بابك. فقلت فبيقول ابو موسى الاشعري بل استاذنت عليك ثلاثا، بل انا استاذنت عليك ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت وكنا نؤمر بذلك. فهنا قلنا قول الصحابه هنا في هذا اللفظ محمول على رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ممن سمعت هذا؟ عمر بن الخطاب هنا بيسال ابي سعيد الخدري هنا بيقول ممن سمعت هذا؟ فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالا، يعني لو ما جبتنيش دليل وشاهدا على ذلك، على ذلك الكلام، هجعلك عبرة للمسلمين، نكالا بمعنى عبرة. فبيقول أبو موسى الأشعري هنا: فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد، فسألتهم فقالوا، الأنصار بقى قالوا إيه؟ أو يشك في هذا أحد؟ في أمر الاستئذان ده يشك في أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معي أبو سعيد الخدري، أو أبو مسعود، على أبو مسعود الأنصاري. فاكرين أبو مسعود الأنصاري في الأدب المفرد اللي كان بيضرب الخادم بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعلم أبا مسعود، هو ده أبو مسعود الأنصاري. فقام واحد يقول لي: أبو سعيد الخدري أبو مسعود، إلى عمر بن الخطاب، فقال: خرجنا مع النبي. بيقول بقى مناسبة هو الحديث اللي هو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستئذان. فبيقول هنا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، يعني قال السلام عليكم عند بيت سعد بن عبادة فلم يؤذن له، ما رد، محدش أذن في الدخول. ثم سلم الثانية: السلام عليكم، أدخل. ثم الثالثة: السلام عليكم، أدخل. فلم يؤذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قضينا ما علينا، أنا عملنا إيه؟ إحنا قضينا وعملنا ما يجب فعله، يعني أدينا ما علينا خلاص. ثم رجع فأدركه سعد، دي سعد بن عبادة، فجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم ولحقه، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. أنا حبيت أسمعك وأنت تسلم وتكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي والله. فهنا بقى بيقول هنا يعني هنا القول هنا هو لأبي موسى الأشعري، يقول: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله أنا كنت أمين جدا على قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: أجل، ولكن أحببت أن أستثبت، أن أتأكد. طبعا ده شهر طيبة جدا وجميلة بين الصحابة وبعضهم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أدب، بيعلمنا أدب وهدي جميل جدا، وهو مستأذن بأدب ولا مغضب. يعني شوف يعني نساء ورجال والله سبحان الله ربنا يهدينا، تيجي تستأذن على مثلا، تستأذن حد خبط عليها ما فتحتش، تزعل جدا، لا هي مش فاضية، مش قادرة، هذا الوقت ده مش قادر تستقبلك فيه، حقها شرعا، حقها ما نزعلش ابدا. خلاص انت استأذنتي، خبطتي عليها مره وقفتي، تانيه وقفتي، تالته خلاص ما فتحتش، يبقى هي حتى لو ما لكن تقول لك ايه؟ استني انا سامعه صوت جوه، لازم اتاكد، لازم هيفتحوا دلوقتي، لا مش سامعه، انا سامعه صوت. طب ليه كده؟ انت سامع صوت بس هو مش عايزين يفتحوا دلوقتي لحد. إن الله لا يزعم، اخرجي خلاص، انصرفي، ارجعي على طول. لكن تقعد وتتثبت اذا كان في حد موجود ولا لا، وتهضب انا سامع صوت، او انا شفتها وهي بتبص من العين مثلا، من العين اللي موجوده على الباب، ورغم ذلك ما فتحتليش لانها مش مستعده تقابلك دلوقتي. شرعا يحق لها ذلك لأي سبب من الأسباب، حتى لو هي ملهاش مزاج، حقها شرعا، هي صاحبة البيت، تأذن أو لا. لكن فالمفروض إن إحنا بعد ما نتعلم هذا الهدي يعني النبوي الراقي، الراقي فعلا، إن لا نغضب أبدا. اتصلتي على صديقة ليكي أو أخت ليكي ثلاث مرات ما ردتش عليك، يبقى هي خلاص مش فاضيه. انتي خبطتي على حد ليكي مثلا، اخت ليكي او جار او اقارب او كده، استأذنت عليهم خلاص، اتصلت على واحد منهم وقالت لك والله انا يعني موجود بس مش فاضي، يعني مش هقدر استقبلك النهارده، ما تزعليش، شرعا يحق لها ذلك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ادراك بيقول ايه، قضينا ما علينا، احنا خلاص قضينا ما علينا، ده اللي واجب عليكي، تستأذني ثلاثة ما فتحلكيش خلاص. ده أدب راقي جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا النهارده. لا مش كده وبس، كمان الأرقى من ذلك التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي حد هتسمعي منه حديث تقولي ده حديث نبوي، لا لا لا، لازم تتثبتي من صحة الحديث، لأن دوت أنت ده أنت هتعملي بحكمه. فما تاخديش الحديث من اي حد ابدا وتعملي بيه وتنشريه، وممكن يكون اصلا حديث ضعيف او مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاثمي بذلك، فاحذري. تمام. فهنا نغرب برضه هنا، بص شوفوا يعني الصحابي الكبير هنا اللي هو شديد الملاصقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض امره، كذلك يعني ممكن تلاقي طالبة علم يعني على درجة كبيرة من الاجتهاد، لكن يعني قد يفوتها بعض الشيء رغم ملازمتها لحلقات العلم، لا يفوتها بعض الشيء، قد تنشغل بشيء ففاتها قد يعني يختلف عليها أو يستشكل عليها معنى من المعاني في بنتي وأختي ليها، يعني ما نتكبر على ذلك. عمر بن الخطاب أهوت فوت وخفي عليه شيء من امر النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من هو قديم واصغر منه. تمام. التثبت من الاخبار زي ما قلنا، ودي اهم حاجه في الوقت اللي احنا فيه دوت، اللي منتشر فيه الاحاديث المكذوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع يعني علينا ان نتثبت تماما قبل ان ننشر حديث لا نعلم صحته. تمام. هرجع بقى تاني، خلاص كده خلصنا باب الادب، بادب الاستئذان ثلاثة. طيب هنا بقى ايه الحكم بقى اللي بيتطلع على عورات الناس بدون استئذان؟ هنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم ايه بقى. ما هنا باب اذا نظر بغير اذن تفقع عينه. معانا باب اذا نظر بغير اذن تفقع عينه لا نتعجب. هنشوف هنا الحديث بيقول ايه. معانا حديث حفظ لابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع رجل في بيتك فقذفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك جناح. اطلع، لو اطلع عليك رجل في بيتك، اطلع دي يعني ايه؟ يعني نظر الى بيتك من ثقب، من فتحه، من ثقب باب او من فتحه باب او شباك. تمام. ولم تاذن له يعني بغير اذن. لو اطلع رجل في بيتك فخزفته بحصى ففقأت عينه. خدنا احنا الخزف قبل كده اللي هو جبت وضع الحصى بين الاصبعين ورميها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لو خذفت هذا الرجل المطلع على البيت دوت من فتح الباب كده او من الثقب، فباع الحصى في عينه وفقأ عينه شقها فخرج ما فيها، ولا اثم عليك، ما كان عليك جناح، لا اثم عليك. فهنا الحديث فيه ان هنا ممكن تغلب حقك او القصاص من شيء دون اذن، بدون اذن بقى قاضي بقى ولا بلغ فيه ولا كلام ده، ده عمل مخالفه شرعيه، اطلع على عورة بيتي من غير اذن، بتجسس على بيتي من فتحة باب مثلا او شباك او كده. فهنخرج منها هنا جواز هنا رمي من يتجسس بشيء يؤذيه حتى لو تسبب له عيها. فبيقول هنا بدون يعني لا يأثم في ذلك في هذا الوقت. طبعا هنا منع التطلع والتجسس على الناس من خلال الابواب دهيت. طب ايه الحديث اهو تاني بس دراسه. معنا الانس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، كان بي واقف بيصلي قائما يصلي. فاطلع رجل في بيته، نظر رجل من ايه ثقب الباب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق اخر من خلل، يعني من ايه من فتحه، وفي روايه فالقى مع عينه خصاصه الباب، يعني ركز بعينه وجعل الشق اللي هو بيبص منه خصاصة الباب، محاذي عينه في يعني في باب النبي صلى الله عليه وسلم على طول، في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي عمل بقى إيه؟ فأخذ سهما من كنانته، الكنانة اللي هي الجراب اللي بيوضع فيه أو الأسفل النبال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سهم فسد نحو عينيه، يعني هو رماه علشان يفقع عينه. فأخرج الرجل رأسه، في رواية فانقمع الأعرابي، يعني رد مصر ورجع الأعرابي، فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ أنا إنك لو ثبت لفقعت عينك، أنت لو كنت ثبت وما رجعتش كنت فقعت عينك، يعني كان مقصود ان هو يفقع عينه، يعني يشقها ويخرج ما فيها، جزاء له وعقوبة له على ذلك الفعل. فديت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشاعة هذا الفعل، وان عقابه فعلا شق عينه، من يتجسس او يطلع على عورات البيوت بهذا الشكل بدون اذن، إذا رميتيه في عينه وهو بيتطلع كده بيتجسس بشيء أذاه، فطبعا لا يعني شرعا لا إثم عليك، لا تأثمي. باب الاستئذان من أجل النظر، ده أؤكد لنا هو إنما جعل الإذن من أجل البصر. هنا معانا حديث حفظ لسهل بن سعد، أن رجل اطلع من حجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه. هنا رجل كان برضه بيطلع على في من حجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ثقب أو فتحة في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مبري يحك به رأسه. مبري ده يعني شيء يشبه المشط، شيء بيشبه المشط. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم إنك تنتظرني لطعنت به في عينيك، يعني لو أعلم إن أنت تنظر إلي من هذه الفتحة لطعنت بهذا المبري في عينيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. دي المطلوبة، ده المطلوب حفظه من الحديث، إنما جعل الإذن من أجل البصر، مش يعني الرواية دي كلها اللي قبليها مش مطلوبة منك، دي حكاية. إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل هنا الإذن حتى لا يطلع الزائر أو القائم من على عورات البيوت، وكراهة ان هو الاطلاع بواسطة العين بقى او السمع على ما لا يحب اهل البيت ان هو يطلع عليه. يعني انت دلوقتي لما تيجي تبص كده اهوت هتشوفي مثلا يعني المرأة قد تكون مثلا لابسة مثلا لبس معين لا يعني لا يصح ان يراه غيرها، انت لما تيجي تبقى مثلا نازلة، ودي كنا نشوفها مثلا في البيوت مثلا القديمه، يبقى البيت الباب متبرك وتلاقي الست واقفه تشوف هو مين اللي قاعد، انت مالك؟ يعني انت مالك؟ او اللي بيمر مثلا في الشارع في الدور الاول وفي شباك مفتوح فيقف يطلع ويشوف اهل البيت البيت ده مثلا قاعدين، مين اللي قاعد؟ انت مالك؟ مالك انت تطلع ليه على الابواب؟ يعني تبقى الشباك مثلا مقفول نص نص مثلا قفل كده مغلق قليلا، فيبتدي يشوف هم موجودين ولا لا، نايمين. طب انت ازاي تعمل كده؟ طب طالع ليه على عورات البيوت؟ افرض مثلا يعني راجل نايم ولا ست ولا كده واغلقوا شباكهم قليلا مثلا، طب انت ليه تعمل ليه انت مالك تبص كده؟ او انت مالك تبص كده؟ طب طالع على عورات الناس؟ فانما شرع جعل الاذن وشرع من اجل البصر، حتى لا تقع العين على شيء يكره صاحب البيت، او حتى لا تقع العين على عورات البيت. تمام. معانا هنا بقى الباب الاخير معانا، وهو دعاء الرجل اذني. بمعنى ايه دعاء الرجل؟ يعني دعوته. معانا هنا باب دعاء الرجل اذني، يعني ايه؟ يعني انت تكوني عايزه مثلا يعني صديقه ليكي تيجي تحضر، تيجي تقعد معاكوا مثلا، او تحضر مثلا اطعام او كده، وانت ما بعتيهاش من قبل كده، تبعتي حد يعني يدعوها او يجيبها يحضرها ليكي، فدعوتها دهيت انت منتظراها اهو خلاص، فانت مستعده لاستقبالها. ارسال حد يعني يجيبها دهيت يحضرها ليكي دوت اذن، مش محتاجه ان هي تستاذن ادخل، لا من حقها تدخل على طول. نشوف هنا اهو معانا حديث دراسه ومعانا حديث حفظ بيؤكد لنا هذا المعنى. معنى اول حديث لابي هريره دراسه بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعي احدكم، يعني اذا دعي لوليمه او مناسبه، فجاء مع الرسول فهو اذنه. يعني اذا دعي احدكم، ارسل اليه رسول نائب او مثلا صبي، زي ما نقول ايه، تبعتي ابنك او اخوك او اختك، مثلا قول لفلانه تيجي علشان تقعد معانا شويه او تحضر معانا مثلا المناسبه دي، فيروح ويجيبها. فده من منزله الاذن، هو ده اذن ليها في الدخول. مش هتقول بقى السلام عليكم ادخل، لا، تلقي السلام وتدخل خلاص. تمام. فدوت هنا قام بمقام بقى خلاص، بيقول قرينه الطلب، ما تحتاجش الاذن جديد ما دام هو في وقتها، ما فيش مده طويله. يعني انت مش بعتها تعالي بكره مثلا احضري، او تعالي بالليل احضري، ما فيش وقت طويل ما بين ارسال الرسول دوت مثلا وبين الدعوه وبين المناسبه اللي هتحضرها، وقت المناسبه. تمام. فانت لا، ده هتيجي في ساعتها وهتحضر المناسبه دهيت، او هتحضر الوليمه دي او كده، وتلبي الدعوه. فلو جت في وقتها في وقت قصير، عليها ان هي ما تستاذنش. طيب هنشوف بقى حديث برضه ابو هريره اهو تاني بس حفظ، بيقول رسول الرجل الى الرجل اذنه، نفس المعنى، ارسال رسول يدعو الرجل لامر مثلا او لمناسبه لرجل اخر، ان هو يخبر رجل اخر لمناسبه او لامر ما، ده اذن في دخوله، مش محتاج ان هو يجدد الاذن للدخول. فاذا جاء هنا مع الرسول اللي هو راح له، المرسال اللي راح له دوت، ما يستاذنش. بكده سنة تالتة إن شاء الله كده خلصنا منهج الأدب المفرد لهذا العام، وبكده خلصت منهج الأدب المفرد في مرحلة تعليمكم إن شاء الله، يعني في المعهد. فأرجو إن يكون منهج ممتع ليكم يعني، وكان مفيد. أنا حنان هتنزل لكم النهارده من هنا، هتنزل لكم إن شاء الله بعد الدرس مباشرة بعت المقرر عليكم من الاحاديث الحفظ ومن الاحاديث الدراسه، ومعاها اسئله، وموفق معاها برضو اسئله الادب الدراسه والحفظ. وزي عادتنا مع بعض ان شاء الله، ان الامتحان الحفظ ما بيخرجش عن الاسئله اللي نازله لكم، ودي هديه مني طبعا لاخواتي دايما. فارجو يا رب يكون يعني استفدتوا من المنهج الادب المفرد، وانا ببقى سعيده جدا، وانا فعلا ببقى يعني بتذاكر الحديث معاكم والادب المفرد. فيعني ادعو الله لكم يعني بالتوفيق والسداد، واشوفكم بقى ان شاء الله كده احضر معاكم بقى، وعلشان اسمعكم واستمتع بكم باذن الله في رابعه. يلا اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.